الفصل الأول الجزء الأول منه في الباب الخامس في كتاب الجامع في طلب العلم الشريف أحكام المفتي وآدابه. تندرج مسائل هذا الفصل تحت ستة أقسام، وهي: 1- تعريفات هامة. 2- حكم الإفتاء. 3- صفة المفتي وشروطه. 4- مراتب المفتين. 5- وجوب الإفتاء بالحق وبالأقوال الراجحة. 6- أحكام الفتوى وآدابها. القسم الأول: تعريفات هامة. يشتمل هذا القسم على مسألتين: الأول: تعريف معنى الإفتاء والمفتي والمستفتي والفتوى والاستفتاء والاجتهاد، والثانية: الفرق بين الإفتاء والقضاء. المسألة الأول: التعريفات. 1- الإفتاء هو إجابة المفتي المستفتي بإخباره عن حكم مسألته، أو إخبار المفتي المستفتي عن حكم مسألته، أو إخبار المفتي المستفتي عن الواجب في الواقع، والواجب هو الحكم الشرعي، والواقع هو الحادثة المسؤول عنها. 2- المفتي هو الفقيه المسؤول المخبر عن الحكم الشرعي. 3- المستفتي هو السائل الذي يسأل للمفتي، عمياً كان المستفتي أو فقيهاً. 4- الاستفتاء هو سؤال للمستفتي عن حكم مسألته. 5- الفتوى هي ما يجيب به المفتي المستفتي، أو هي الحكم الشرعي في المسألة، وأحياناً تستخدم الفتوى والإفتاء بمعنى واحد، ولكن على التحقيق معناهما كما سبق. 6- الاجتهاد. همزة في اللغة مأخوذ من الجهد، وهو المشقة والطاقة، فالاجتهاد في اللغة عبارة عن بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال، ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة وجهد، فيقال اجتهد في حمل حجر الرحى، ويقال اجتهد في حمل خردلة. باء وفي الاصطلاح: الاجتهاد هو بذل الفقيه الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط، والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب. فقولنا بذل الفقيه ليخرج غير الفقيه، فمهما بذل وسعه لا يمس فعله اجتهادا، والفقيه هو من تحققت فيه شرائط الاجتهاد على الصفة التي سيأتي ذكرها في صفة المفتي إن شاء الله. وقولنا بذل الوسع ليخرج ما يحصل مع التقصير، فإن المجتهد إن قصر في الاجتهاد يأثم. وقولنا حكم شرعي ليخرج الحكم اللغوي والعقلي والحسي، فلا يسمى من بذل وسعه في تحصيلها مجتهدا اصطلاحا. وقولنا عملي ليخرج الحكم العلمي، فلا يسمى بذل الوسع فيستنباطه اجتهادا عند الفقهاء، وإن كان يسمى اجتهادا عند المتكلمين. وقولنا بطريق الاستنباط ليخرج نيل الأحكام من النصوص ظاهرا، أو حفظ المسائل، أو استعلامها من المفتي، أو بالكشف عنها في كتب العلم، فإن ذلك وإن كان يصدق عليه الاجتهاد اللغوي فإنه لا يصدق عليه الاجتهاد الاصطلاحي. 7- المجتهد هو الفقيه المستفرغ لوسعه في تحصيل الأحكام الشرعية العملية بطريق الاستنباط، ولا بد أن يكون بالغاً عاقلاً قد ثبتت له ملكة يقتدر بها على استخراج الأحكام من مآخذها، وإنما يتمكن من ذلك بشروط سيأتي ذكرها إن شاء الله في القسم الثالث من هذا الفصل، صفة المفتي وشروطه. والأصل في المفتي أن يكون مجتهداً فتحتين، ويجوز استفتاء من قصر عن هذه الرتبة كما سيأتي ذكره إن شاء الله في القسم الرابع من هذا الفصل، مراتب المفتين. المسألة الثانية: الفرق بين الإفتاء والقضاء. سبق تعريف الإفتاء وأنه إجابة المفتي المستفتي عن حكم مسألته، أو هو الإخبار عن الحكم الشرعي في المسألة. أما القضاء فهو الإخبار عن الحكم الشرعي على سبيل الإلزام. إذن فالمفتي والقاضي كلاهما مخبر عن الحكم الشرعي، ويزيد القاضي أن خبره مرتبط به إلزام، ومعنى الإلزام الأمر بتنفيذ الحكم. قال ابن فرحون المالكي رحمه الله: قال ابن رشيد: حقيقة القضاء الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام. قال غيره: ومعنى قولهم قضى القاضي أي إلزم الحق أهله، والدليل على ذلك قوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت سبأ 14 إلزمناه وحتمنا به عليه، وقوله تعالى: طه 72 أي ألزم بما شئت واصنع ما بدا لك. وقال ابن فرحون أيضا: وأما فيما عدا التنفيذ فالحاكم والمفتي فيه سواء. ومعنى الحاكم أي القاضي، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب. وقال النووي رحمه الله: قال الزهري رحمه الله تعالى: القضاء في الأصل إحكام الشيء والفراغ منه، ويكون القضاء إمضاء الحكم. ومنه قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل الإسراء 4، وسمي الحاكم قاضيا لأنه يمضي الأحكام ويحكمها. ويكون قضى بمعنى أوجب، فيجوز أن يكون سمي قاضيا لإيجابه الحكم على من يجب عليه، وسمي حاكما لمنعه الظالم من الظلم، يقال حكمت الرجل وأحكمته إذا منعت، وسميت حكمة الدبة لمنعها الدبة من ركوبها رأسها، وسميت الحكمة حكمة لمنعها النفس من هواها. فالفرق الأساسي بين الإفتاء والقضاء هو في الإلزام وعدمه، فالمفتي يخبر السائل عن الحكم الشرعي في مسألته، ولكن لا يأمر بتنفيذ هذا الحكم. أما القاضي فهو يخبر الخصوم بالحكم الشرعي في الدعوى، ويأمر أهل الشوكة من الشرط وغيرهم بتنفيذ الحكم. إلا أن هناك فروقا أخرى بين الإفتاء والقضاء، ولكنها مترتبة على الإلزام من عدمه، إذ لما كان حكم القاضي واجب النفاذ ترتب على هذا التشديد في صفات القاضي والتشديد في قبوله أقوال الخصوم. وعلى هذا يمكن إجمال الفروق بين الإفتاء والقضاء فيما يلي: 1. الإلزام، وقد سبق بيان معناه، وملخصه أن القاضي يأمر بتنفيذ ما حكم به، أما المفتي فلا يأمر بتنفيذ ما أفتى به. ولكن هل فتوى المفتي ملزمة للسائل ديانة وإن لم يلزم بها قضاء؟ فيها تفصيل سيأتي ذكره في الفصل التالي. أحكام المستفتي إن شاء الله. 2. صفات المفتي والقاضي، ترتب على كون حكم القاضي ملزما واجب النفاذ التشديد في شروط القاضي. فالمفتي والقاضي كلاهما يجب أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، عدلا، عالما، العلم الذي يتمكن معه من الاجتهاد في الشريعة. ثم يختلفان في 3 شروط، وهي: الحرية، فالقاضي يشترط أن يكون حرا، أما المفتي فلا يشترط، ففتوى العبد صحيحة وجائزة ما دام عدلا عالما. الذكورة، فالقاضي يشترط أن يكون ذكرا عند جمهور العلماء، وهو الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والقضاء ولاية، أما المفتي فلا يشترط فيه الذكورة. ففتوى المرأة جائزة، ودواوين السنة مشحونة بأسئلة الصحابة والتابعين لعائشة وغيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وهذا افتاء منهن. سلامة الحواس، كالبصر مشترطة في القاضي بالإجماع، أما المفتي فلا، فتجوز فتوى الأعمى والأخرس على ما سيأتي بيانه في صفة المفتي وشروطه. 3. النظر في طرق الإثبات الشرعية، نظرا لما يترتب على حكم القاضي من إلزام الخصوم بحكمه وتنفيذه فيهم، فإنه يجب عليه أن يتثبت في قبول أقوالهم ما لن يجب على المفتي، فيجب على القاضي إحضار المدعي عليه بجانب المدعي، ويسألهما عن البينات والشهود، وينظر في عدالة الشهود، ويطلب اليمين ممن وجبت عليه، ثم يفصل في الدعوى على الوجه المفصل في كيفية القضاء. أما المفتي فإنه يقبل قول السائل ولا يطلب منه شهودا ولا يمينا، ولا يطلب المفتي من السائل إحضار بقية أطراف المسألة ليتحقق مما نسب إليهم. وكل ما يفعله المفتي ليحترز من احتمال خطأ السائل أن يقول المفتي في أول جوابه: إن كان الأمر كما قال السائل فالجواب كذا وكذا. 4. في من يفتيه أو يحكم له، يجوز للمفتي أن يفتي نفسه أو قريبه وشريكه، ولا يجوز للقاضي أن يحكم لنفسه أو لقريبه، وسيأتي تفصيل ذلك في حكم الإفتاء إن شاء الله. 5. في من يتناوله قول كل منهما؟ قال ابن القيم رحمه الله: ولكن خطر المفتي أعظم من جهة أخرى، فإن فتواه شريعة عامة تتعلق بالمستفتي وغيره، وأما الحاكم فحكمه جزئي خاص لا يتعدى إلى غير المحكوم عليه ولا. فالمفتي يفتي حكما عاما كليا أن من فعل كذا ترتب عليه كذا، ومن قال كذا لزمه كذا، والقاضي يقضي قضاء معينا على شخص معين، فقضاؤه خاص ملزم، وفتوى العالم عامة غير ملزمة، فكلاهما أجره عظيم وخطره كبير. 6. موضوعات الشريعة التي يتناولها كل منهما. المفتي يمكن أن يفتي في أي موضوع من موضوعات الشريعة، فيفتي في مسائل الاعتقاد والتفسير وفي أحكام العبادات والمعاملات وغيرها، كما يشهد بذلك على سبيل المثال مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما القاضي فلا دخل له في المسائل العلمية المتنازع فيها، ولا يجوز أن يلزم أحدا باجتهاده فيها بغير حجة من كتاب أو سنة أو إجماع. وقال القرافي: اعلم أن العبادات كلها على الإطلاق لا يدخلها الحكم البته بل الفتيا فقط. وما قاله القرافي رحمه الله ليس على إطلاقه، فقد استثنى هو منه بعض الصور كنصب الحاكم لأئمة الصلوات أو منعه للصلاة في بعض المواضع، وأخذ الحاكم للزكاة في مواطن الخلاف. ويضاف إلى ما ذكره حكم القاضي بالردة على جاحد العبادات أو تارك بعضها، وحكم الحكمين على المحرم إذا قتل الصيد، وهذه كلها من مسائل العبادات. فالقاضي ليس له كثير تعلق بمسائل الاعتقاد والعبادات، وإنما موضوعه الأساسي المعاملات كالحقوق المالية بأنواعها والنكاح وتوابعه والحدود، فهذه هي أهم الفروق بين الإفتاء والقضاء. فالفتيا أوسع من القضاء من جهة موضوعها وشروطها ومن تتناوله، والقضاء أوسع من جهة اشتماله على الفتيا مع الإلزام بها. القسم الثاني حكم الإفتاء. يشتمل هذا القسم على موضوعين أساسيين، أحدهما هو الحكم الأصلي للإفتاء، والثاني أحكام فرعية للإفتاء، وفي كل منهما مسائل. الموضوع الأول الحكم الأصلي للإفتاء. 1. الحكم الأصلي للإفتاء هو الوجوب، لأن الإفتاء إخبار عن حكم الشرع، وهذا الإخبار واجب، وأدلة وجوبه هو الأمر بالإخبار والبيان والوعيد لمن تركه، وهذا كله يفيد الوجوب. قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. آل عمران 187. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا والذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. البقرة 159. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. إلى غير ذلك من الأدلة التي ذكرناها في صدر الفصل الثاني من الباب الثالث للدلالة على أن تبليغ العلم واجب على العلماء، فراجعها هناك إن شئت. 2. فإذا كان الإفتاء واجبا فوجوبه على الأمة هو على الكفاية، أي أيجب على كل مسلم أن يصير مفتيا مؤهلا للإفتاء، وإنما الواجب أن تقوم طائفة من المسلمين بالتأهل للإفتاء بما يكفي حاجة المسلمين، وهذا هو معنى الواجب الكفائي وقد سبق بيانه في الباب الثاني. فإذا كان عدد المؤهلين للإفتاء أقل مما يكفي المسلمين، أثم المسلمون جميعهم حتى يقوم منهم من يسد حاجتهم في ذلك. ودليل وجوب الإفتاء على الكفاية لا على الأعيان قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. التوبة 122. 3. ويتأدي فرض الكفاية في الإفتاء. إذا تيسر لكل مسلم أن يجد مفتيا يفتيه بغير مشقة، إما في بلده وإما في مكان يمكنه الرحلة إليه بغير مشقة أي فيما دون مسافة القصر. ويتم إيجاد هذا المفتي بأحد السبيلين: الأول أن يدب إمام المسلمين مفتيا لكل بلدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد سبق بيان أن هذا من واجبات الأئمة في الفصل الأول من الباب الثالث. الثاني أن يستقدم أهل البلدة مفتيا يسد حاجتهم، أو ينتدب بعض أهل البلدة لطلب العلم بما يسد حاجتهم، لقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. التوبة 122. قال ابن حزم رحمه الله: وكل من كان منا في بادية لا يجد فيها من يعلمه شرائع دينه، ففرض على جميعهم من رجل أو امرأة أن يرحلوا إلى مكان يجدون فيه فقيها يعلمهم دينهم، أو أن يرحلوا إلى أنفسهم فقيها يعلمهم أمور دينهم، وإن كان الإمام يعلم ذلك فليرحل إليهم فقيها يعلمهم. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وبعث عليه السلام معاذا وأبا موسى إلى اليمن وأبا عبيدة إلى البحرين معلمين للناس أمور دينهم، ففرض ذلك على الأئمة. وقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. التوبة 122. وقال ابن حزم أيضا: ثم فرض على كل جماعة مجتمعة في قرية أو مدينة أو دسكرة، وهي المشرة عندنا، أو حلة أعراب أو حصن، أن يندب منهم لطلب جميع أحكام الديانة أولها عن آخرها، ولتعلم القرآن كله، ولكتاب كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الأحكام أولها عن آخرها، وضبطها بنصوص الفاظها، وضبط كل ما أجمع المسلمون عليه وما اختلفوا فيه، من يقوم بتعليمهم وتفقيههم من القرآن والحديث والإجماع، ويكتفي بذلك على قدر قلتهم أو كثرتهم بالآية التي تلونا في أول هذا الباب بحسب ما يقدر أن يعمهم بالتعليم، والآية شق على المستفتي قصده. والآية التي يشير إليها ابن حزم هي قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة. الآية هذا ما يتعلق ببيان معنى أن الإفتاء فرض كفاية على الأمة، مع بيان كيف يتأدى هذا الفرض. وقد سبق في الفصل الثالث من الباب الثاني بيان كيف يتأدى فرض الكفاية من ناحية الكم. 4. أما وجوبه على الفقهاء المؤهلين، فإن الإفتاء قد يكون فرض عين أو فرض كفاية عليهم بحسب تفردهم أو تعددهم في المكان. قال ابن حمدان: الفتيا فرض عين إذا كان في البلد مفت واحد، وفرض كفاية إذا كان فيه مفتيان فأكثر، سواء حضر أحدهما أو هما، وسئلا معا أو لا. وقال ابن الصلاح: إذا استفتي المفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب، وإن كان في الناحية غيره فإن حضر هو وغيره واستفتيا معا فالجواب عليهما على الكفاية، وإن لم يحضر غيره فعند الحليمي تعين عليه بسؤاله جوابه، وليس له أن يحيله على غيره. والأظهر أن لا يتعين عليه بذلك. وقد سبقت روايتنا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. الخلاصة أن الإفتاء فرض عين إذا لم يكن بالبلدة إلا مفت واحد فيأثم بعدم الإفتاء، وفرض كفاية إذا تعدد المفتون بالبلدة. ومعنى أنه فرض كفاية أنه له أن يفتي السائل وله أن يمتنع، وإذا امتنع لم يأثم. هذا هو الحكم الأصلي للإفتاء. الموضوع الثاني: أحكام فرعية للإفتاء. وفي هذا الموضوع مسائل، وهي: 1. متى يحرم الإفتاء؟ 2. متى يكره الإفتاء؟ 3. متى يجوز الامتناع عن الإفتاء؟ 4. هل للمفتي أن يفتي في مسائل الاعتقاد؟ 5. هل للمفتي أن يفتي في حادثة لم يتقدم فيها قول لأحد العلماء؟ 6. هل يجوز للقاضي أن يفتي؟ 7. هل يجوز للمفتي أن يفتي نفسه وقريبه وعدوه؟ المسألة الأولى: متى يحرم الإفتاء؟ 1. يحرم الإفتاء على الجاهل غير المؤهل للإفتاء. قال ابن حمدان: وتحرم الفتوى على الجاهل بصواب الجواب، لقوله تعالى: والأتقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. النحل 116. وقال ابن القيم: من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص، ومن أقره من ولأة الأمور على ذلك فهو آثم أيضا. قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: ويلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية، وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب وليس له علم بالطريق، وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة، وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطب الناس، بل هو أسوأ حالا من هؤلاء كلهم. وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبب من مداواة المرض، فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين؟ وكان شيخنا رضي الله عنه شديد الإنكار على هؤلاء، فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء: أجعلت محتسبا على الفتوى؟ فقلت له: يكون على الخبازين والطبخين محتسب، والأيكون على الفتوى محتسب. وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: من أفتى بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوى بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال النووي: قال الخطيب: ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين، فمن صلح للفتيا أقره، ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وتوعده بالعقوبة إن عاد. وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته ويعتمد أخبار الموثوق بهم. ثم روى بإسناده عن مالك رحمه الله قال: ما فتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وفي رواية: ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك. قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. 2. ويحرم الإفتاء على المفتي المؤهل إذا جهل حكم المسألة موضوع الاستفتاء. قال ابن القيم: إذا نزلت بالحاكم أو المفتي النازلة، فإما أن يكون عالما بالحق فيها أو غالبا على ظنه، بحيث قد استفرغ وسعه في طلبه ومعرفته، أو لا. فإن لم يكن عالما بالحق فيها ولا غلب على ظنه، لم يحل له أن يفتي ولا يقضي بما لا يعلم، ومتى أقدم على ذلك فقد تعرض لعقوبة الله، ودخل تحت قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الأعراف 33. فجعل القول عليه بلا علم أعظم المحرمات الأربع التي لا تباح بحال، ولهذا حصر التحريم فيها بصيغة الحصر، ودخل تحت قوله تعالى: ولأتتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. البقرة من 168 إلى 169. ودخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم فإنما إثمه على من أفتى. وقال ابن القيم أيضا: نص الإمام الشافعي وأحمد وغيرهما من الآئمة على أنه لا يحل للرجل أن يفتي بغير علم، حكى في ذلك الإجماع. 3. ويحرم الإفتاء على المفتي إذا جهل العرف في بعض المسائل. قال ابن صلاح: لا يجوز له أن يفتي في الأيمان والأقارير ونحو ذلك مما يتعلق بالألفاظ، إلا وإذا كان من أهل بلد لا وفض بها، أو متنزلا منزلتهم في الخبرة بمراداتهم من ألفاظهم وتعارفهم فيها، لأنه إذا لم يكن كذلك كثر خطأه عليهم في ذلك كما شهدت به التجربة، والله أعلم. وفصل ابن القيم فقال لا يجوز له أن يفتي في الإقرار والأيمان والوصايا وغيرها مما يتعلق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بها فيحملها على ما اعتاده وعرفوه وإن كان مخالفا لحقائقها الأصلية، فمتى لم يفعل ذلك ضل وأضل. فلفظ الدينار عند طائفة اسم الثمانية دراهم، وعند طائفة اسم الاثنى عشر درهما، والدرهم عند غالب البلاد اليوم اسم للمخشوش. فإذا أقر لهم بدارهم أو حلف ليعطينه إياها أو أصدقها امرأة لم يجز للمفتي ولا للحاكم أن يلزمه بالخالصة. فلو كان في بلد إنما يعرفون الخالصة لم يجز له أن يلزم المستحق بالمخشوشة، وكذلك في ألفاظ الطلاق والعتاق. فلو جرى عرف أهل بلد أو طائفة في استعمالهم لفظ الحرية في العفة دون العتق، فإذا قال أحدهم عن مملوكه إنه حر أو عن جاريته إنها حرة، وعادته استعمال ذلك في العفة لم يخطر بباله غيرها لم يعتق بذلك قطعا، وإن كان اللفظ صريحا عند من ألف استعماله في العتق. وكذلك إذا جرى عرف طائفة في الطلاق بلفظ التسميح بحيث لا يعرفون لهذا المعنى غيره، فإذا قالت اسمح لي فقال سمحت لك فهذا صريح في الطلاق عندهم إلى أن قال. وهذا باب عظيم يقع فيه المفتي الجاهل فيغر الناس ويكذب على الله ورسوله ويغير دينه ويحرم ما لم يحرمه الله ويوجب ما لم يوجبه الله، والله المستعان. وقال ابن القيم أيضا وعلى هذا أبدا تجيأ الفتاوى في طول الأيام، فمهما تجدد في العرف فاعتبره، ومهما سقط فألغه، ولا تجمد علي المنقول في الكتب طول عمره. بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك فلا تجره على عرف بلده، وسله عن عرف بلده فأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك والمذكور في كتبك. قالوا فهذا هو الحق الواضح. والجمود علي المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين. قالوا وعلى هذه القاعدة تخرج أيمان الطلاق والعتاق وصيغ الصرائح والكنايات، فقد يصير الصريح كناية يفتقر إلي النية، وقد تصير الكناية صريحا تستغني عن النية، إلى أن قال وهذا محض الفقه. ومن أفتي الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل. المسألة الثانية، متى يكره الإفتاء؟ قال ابن صلاح ليس له أن يفتى في كل حالة تغير خلقه وتشغل قلبه وتمنعه من التثبت والتأمل، كحالة الغضب أو الجوع أو العطش أو الحزن أو الفرح الغلب أو النعاس أو الملالة أو المرض أو الحر المزعج أو البرد المؤلم أو مدافعة الأخبثين، وهو أعلم بنفسه. فمهما أحس باشتغال قلبه وخروجه عن حد الاعتدال أمسك عن الفتية. فإن أفتي في شيء من هذه الأحوال وهو يرى أن ذلك لم يمنعه من إدراك الصواب صحت فتياه وإن خاطر بها. ونقله عنه ابن حمدان وزاد بعد قوله وإن خاطر بها قال ابن حمدان فالترك أول. ونقل ابن القيم أيضا كلام ابن الصلاح وزاد عليه قوله ولو حكم في مثل هذه الحالة فهل ينفذ حكمه؟ أولا ينفذ. فيه ثلاثة أقوال، النفوذ وعدمه، والفرق بين أن يعرض له الغضب بعد فهم الحكومة فينفذ وبين أن يكون سابقا على فهم الحكومة فلا ينفذ، والثلاثة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة، متى يجوز الامتناع عن الإفتاء؟ يجوز أن يمتنع المفتي عن إجابة السائل في أحوال منها. واحد، عندما يكون الإفتاء فرض كفاية على المفتي، أي لم يتعين عليه على النحو الذي فصلناه سابقا. اثنان، إذا سأل المستفتى عن مسألة لم تقع لم تجب إجابته. كان السلف رحمهم الله يكرهون السؤال عما لم يقع ولأن يجيبون عنه، فقد روى أبو خيثمة زهير بن حرب في كتاب العلم قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال أيها الناس لا تسألوا عما لم يك، فإن عمر كان يلعن أو يسب من يسأل عما لم يك. وروى أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي إن حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال كان زيد بن ثابت إذا سأله رجل عن شيء قال الله لكان هذا، فإن قال نعم تكلم فيه وإلا لم يتكلم. وهذا يرجع إلى ما رواه سهل بن سعد رضي الله عنه قال كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. ومن هنا قال ابن الصلاح وإذا سأل العمي عن مسألة لم تقع لم تجب مجاوبته. وقال ابن حمدان إذا سأل عمي عن مسألة لم تقع لم تجب إجابته لكن تستحب. وقيل يكره لأن بعض السلف كان لا يتكلم فيما لم يقع، إلى قوله إن كان غرض السائل معرفة الحكم لاحتمال أن يقع له أو لمن سأل عنه فلا بأس. وفصل ابن القيم وجعل ضابط الكلام في هذه المسألة أمرين: هل فيها نص أم لا؟ وهل هي محتملة الوقوع أم لا؟ فقال إذا سأل المستفتى عن مسألة لم تقع فهل تستحب إجابته أو تكره أو تخير؟ فيه ثلاثة أقوال. وقد حكى عن كثير من السلف أنه كان لا يتكلم فيما لم يقع إلى أن قال والحق التفصيل. فإن كان في المسألة نص من كتاب الله أو سنة عن رسوله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن الصحابة لم يكره الكلام فيها. وإن لم يكن فيها نص والأثر فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيها، وإن كان وقوعها غير نادر ولمستبعد وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها علي بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم، لأسيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرها ويفرع عليها، فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأول والله أعلم. ثلاث، إذا كان المستفتى يبحث عما يوافق غرضه من الفتوى لم تجب إجابته. قال ابن القيم بل ولا يجب عليه أن يفتي هذا الضرب من الناس، فإنهم ليست فتون ديانة وإنما يستفتون توصلا إلى حصول أغراضهم بأي طريق اتفق، فلا يجب علي المفتي مساعدتهم، فإنهم لا يريدون الحق بل يريدون أغراضهم بأي طريق وافق. ولهذا إذا وجدوا أغراضهم في أي مذهب اتفقت تبعوه في ذلك الموضع وتمذهبوا به، إلى أن قال وقال شيخنا رحمه الله مرة أنا مخير بين افتاء هؤلاء وتركهم، فإنهم ليست فتون للدين بل لوصولهم إلي أغراضهم حيث كانت، ولو وجدوها عند غيري لم يجيئوا إلا، بخلاف من يسأل عن دينه. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في حق من جاءه يتحاكم إليه لأجل غرضه لالتزامه لدينه صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. المائدة 42. فهؤلاء لما لم يلتزموا دينه لم يلزمه الحكم بينهم، والله تعالى أعلم. وقول شيخ الإسلام أنا مخير بين إفتاء هؤلاء وتركهم واستدلاله بقوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، المائدة 42، لأن هذه الآية وردت في حق الذين يستفتون للتوصل لأغراضهم للطلب الحق، كما دل علي هذا قوله تعالى في الآية قبلها يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، المائدة 41. وهذه صفة المنافقين كما قال تعالى في نفس الآية من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، المائدة 41. وقال تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يتوى إليه مذعنين، النور 48-49. قال ابن تيمية رحمه الله وكذلك لو كان المتحاكم إلى الحاكم والعالم من المنافقين الذين يتخيرون بين القبول من الكتاب والسنة وبين ترك ذلك لم يجب عليه الحكم بينهم. وهذا حجة كثير من السلف الذين كانوا لا يحدثون المعلنين بالبدع بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. 4.

ويلحق بهذا ما ذكرناه في آداب التدريس بالنسبة للعالم في الباب السابق، من أنه يجب أن يخاطب الناس على قدر عقولهم ولا يحدث بكل الحق كل الناس، ما لم يترتب على ترك التحديث تقصير الناس في أداء الواجبات. وذكرنا هناك أن البخاري رحمه الله بوب لهذه المسألة في بابين من كتاب العلم في صحيحه، وهما باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد من، وباب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. وهذا كله في الاختيار كما ذكر البخاري، لا في الواجبات، حتى لا يحتج أحد بهذه الأدلة في كتمان العلم الواجب تبليغه والذي يترتب عليه القيام بالواجبات الشرعية، فإن التبليغ هو الأصل والاستثناء ما أشرنا إليه. المسألة الرابعة، هل المفتي أن يفتي في مسائل الاعتقاد؟ وهذه المسألة متعلقة بالسابقة، إذ قد ذهب بعض العلماء إلى أن للمفتي أن يمتنع عن الإجابة في هذه المسائل، والتي يسميها كثير من العلماء المتأخرين مسائل الكلام. قال ابن صلاح: ليس له إذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل، بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلا، ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة من غير تفصيل، ويقول فيها وفيما ورد من الآيات والأخبار المتشابهة إن الثابت فيها في نفس الأمر كل ما هو اللائق فيها بجلال الله وكماله وتقديسه المطلقين، وذلك هو معتقدنا فيها، وليس علينا تفصيله وتعيينه، وليس البحث عنه من شأننا، بل نكل علم تفصيله إلى الله تبارك وتعالى، ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنة. فهذا ونحوه عند أئمة الفتوى هو الصواب في ذلك، وهو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر الفقهاء والصالحين، وهو أصون وأسلم للعامة وأشباههم ممن يدغل قلبه بالخوض في ذلك. ومن كان منهم أعتقد اعتقادا باطلا تفصيلا، ففي إلزامه بهذا صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسلم. وإذا عزر ولي الأمر من حد منهم عن هذه الطريقة، فقد تأسى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في تعزيره صبيغ بن عسل الذي كان يسأل عن المتشابهات على ذلك، والمتكلمون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة وبأنها أسلم لمن سلمت له، وكان الغزالي منهم في آخر أمره شديد المبالغة في الدعاء والبرهنة عليها. وذكر شيخه الشيخ أبو المعالي في كتابه الغياثي أن الإمام يحرص ما أمكنه على جمع عامة الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك. واستفتى الغزالي في كلام الله تبارك وتعالى فكان من جوابه: وأما الخوض في أن كلامه تعالى حرف وصوت أو ليس كذلك فهو بدعة، وكل من يدعو العوام إلى الخوض في هذا فليس من أئمة الدين، وإنما هو من المضلين، ومثاله من يدعو الصبيان الذين لا يعرفون السباحة إلى خوض البحر، ومن يدعو الزمن المقعد إلى السفر في البرر من غير مركوب. وقال في رسالة له: الصواب للخلق كلهم إلا الشذ النادر الذي لا تسمح الإعصار إلا بواحد منهم أو اثنين، سلوك مسلك السلف في الإيمان المرسل والتصديق المجمل بكل ما أنزله الله تعالى وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير بحث وتفتيش. والاشتغال بالتقوى ففيه شغل شاغل. وفي كتاب أدب المفتي والمستفتي الصميري أبي القاسم إن مما أجمع عليه أهل الفتوى أن من كان موسوما بالفتوى في الفقه لم ينبغ أن يضع خطه بفتوى في مسألة من الكلام كالقضاء والقدر والرؤية وخلق القرآن، وكان بعضهم لا يستتم قراءة مثل هذه الرقعة. وحكى أبو عمر ابن عبد البر الفقيه الحافظ الأندلسي: الامتناع من الكلام في كل ذلك عن الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى، وقال: إنما خالف ذلك أهل البدع. قال ابن صلاح: فإن كانت المسألة مما يؤمن في تفصيل جوابها من ضرر الخوض المذكور جاز الجواب تفصيلا، وذلك بأن يكون جوابها مختصرا مفهوما فيما ليس له أطراف يتجاذبها المتنازعون، والسؤال عنه صادر من مسترشد خاص منقاد

وبهذا يتبين لك أن الدولة العثمانية كانت دولة كافرة منذ عام 1840 ميلاديا وليس منذ عام 1924 ميلاديا كما هو شائع بين كثير من الإسلاميين أنها كانت دولة خلافة إسلامية حتى ألغيت الخلافة بمقتضى قرار مؤتمر لوزان عام 1924 ميلاديا حين وضع مصطفى كمال أتاتورك دستورا علمانيا لتركيا. فهذا كله ما هو إلا تحصيل حاصل، وإلا فقد كانت الدولة كافرة لحكمها بغير ما أنزل الله قبل هذا بثمانين سنة من عام 1840 مترا. وهذا الظن الخاطئ سببه غفلة كثير من الإسلاميين عن سبيل المجرمين، ولم أر من نبه مبكرا على كفر الدولة العثمانية فيما اطلع إلا علماء الدعوة النجدية من أحفاد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقد صرحوا بتكفير الدولة العثمانية مبكرا لحكمها بغير ما أنزل الله كما هو مذكور في الدرر السنية في الأجوبة النجدية 7 كتاب الجهاد، وفي الرسائل المفيدة للشيخ عبدال الطيف بن عبدال حن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدال وهب. وقد أشار الشيخ محمد الأمين شنقيطي إلى خطورة دعوى إغلاق باب الاجتهاد، وأثر ذلك في تحكيم القوانين الوضعية في بلاد المسلمين، وذلك في تفسيره أضواء البيان جيم 7 صاد من 580 إلى 583. فراجع المسألة السادسة، هل يجوز للقاضي أن يفتي؟ اتفق العلماء على أن للقاضي أن يفتي في المسائل التي لا تعلق لها بالأحكام القضائية كمسائل الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج أي العبادة، ثم اختلفوا في جواز فتياه في مسائل الأحكام القضائية كالحقوق المالية والنكاح وتوابعه والحدود وغيرها. فذهب الجمهور كما حكاه ابن القيم إلى جوازه، وذهب فريق من العلماء إلى منعه من الإفتاء في مسائل الأحكام دفعا للتهمة عن القاضي، إذ قد يختلف حكمه عن فتياه في نفس المسألة لدلائل ظهرت له في مجلس القضاء فيؤدي اختلافه وإن كان حقا إلى اتهام الخصوم له، كأن يستفتى القاضي في من سرق نصابا منحرز مثله فيفتي بأن فيه القطع، ثم يظهر في مجلس القضاء أن السارق له شبهة ملك في المتاع المسروق كأن يكون أبا أو شريكا للمسروق منه فهذه شبهة تدرأ الحد، وكأن يستفتى في من قذف آخر بالزنا ولم يأتي بأربعة شهداء فيفتي بأن فيه الحد، ثم يظهر في مجلس الحكم أن المقذوف كافر فهذا لا حد فيه ونحو ذلك. هذا ملخص المسألة، وإليك أقوال العلماء فيها. قال ابن الصلاح رحمه الله: من كان من أهل الفتيا قاضيا فهو فيها كغيره. وبلغنا عن أبي بكر بن المنذر أنه يكره للقضاة أن تفتي في مسائل الأحكام دون مالا مجرا لأحكام القضاء فيه كمسائل الطهارة والعبادة. وقال: قال شريح: أنا أقضي ولا أفتي. ووجدت في بعض تعليق الشيخ أبي حامد الإسفريني أن له أن يفتي في العبادات وما لا يتعلق به الحكم، وأما فتياه في الأحكام فلأصحابنا فيه جوابان: أحدهما ليس له أن يفتي فيها لأن لكلام الناس عليه مجالا ولأحد الخصمين عليه مقالا، والثاني له ذلك لأنه أهل لذلك والله أعلم. وقال ابن القيم رحمه الله: لا فرق بين القاضي وغيره في جواز الإفتاء بما تجوز الفتيا به ووجوبها إذا تعينت، ولم يزل أمر السلف والخلف على هذا، فإن منصب الفتيا داخل في ضمن منصب القضاء عند الجمهور إلى أن قال شرطة. وذهب بعض الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد والشافعي إلى أنه يكره للقاضي أن يفتي في مسائل الأحكام المتعلقة به دون الطهارة والصلاة والزكاة ونحوها، واحتج أرباب هذا القول بأن فتياه تصير كالحكم منه على الخصم ولا يمكن نقضه وقت المحاكمة. قالوا: ولأنه قد يتغير اجتهاده وقت الحكومة أو تظهر له قرائن لم تظهر له عند الإفتاء، فإن أصر على فتياه والحكم بموجبها حكم بخلاف ما يعتقد صحته، وإن حكم بخلافها طرق الخصم إلى تهمته والتشنيع عليه بأنه يحكم بخلاف ما يعتقده ويفتي به. وكما ترى فإن محل الخلاف هو فتيا القاضي في مسائل الأحكام المتعلقة بالقضاء، ولا يوجد دليل شرعي على منعه من ذلك إلا خشية التهمة عليه إذا اختلفت فتياه عن حكمه. والأشك في أن اتقاء التهم مقصود شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنها صفية. فاتقاء الشبهات والتهم والظنون مطلوب شرعا. وللخروج من الخلاف يستحسن للقاضي ألا يفتي إلا في الأسئلة المكتوبة، ويفتي كتابة مبتدئا بقوله: إن كان الأمر كذلك فالحكم كذا. فإذا اختلف حكمه عن فتواه في نفس المسألة لتفاصيل ظهرت له واحتج الخصم بالفتوى، قال له القاضي: قد كان سؤالك مجملا، وقد أخفيت التفاصيل التي يجب على القاضي البحث عنها بخلاف المفتي. ويكون السؤال والفتوى المكتوبان وثيقة، وهذا في الأسئلة التي قد تكون محل خصومات قضائية. المسألة السابعة: هل يجوز للمفتي أن يفتي نفسه وقريبه وعدوه؟ وسبب إيراد هذه المسألة هو أنها من الفروق بين المفتي والقاضي، فلزم التنبيه. فكلاهما لا يجوز له أن يفتي أو يحكم على خصمه وعدوه، ويفترقان في النفس والقريب، فيجوز للمفتي أن يفتي نفسه وقريبه، ولا يجوز للقاضي أن يحكم لنفسه وقريبه للتهمة. قال ابن القيم: يجوز للمفتي أن يفتي أباه وابنه وشريكه ومن أتقبل شهادته له، وإن لم يجوز أن يشهد له والأيقضي له. والفرق بينهما أن الإفتاء يجري مجرى الرواية، فكأنه حكم عام، بخلاف الشهادة والحكم فإنه يخص المشهود له والمحكوم له. ولهذا يدخل الراوي في حكم الحديث الذي يرويه، ويدخل في حكم الفتوى التي يفتي بها. والكل أيجوز له أن يحابي من يفتيه، فيفتي أباه أو ابنه أو صديقه بشيء، ويفتي غيرهم بضده محابة، بل هذا يقدح في عدالته، إلا أن يكون ثم سبب يقتضي تخصيص غير المحاباة. ومثال هذا أن يكون في المسألة قولان: قول بالمنع وقول بالإباحة، فيفتي ابنه وصديقه بقول الإباحة والأجنبي بقول المنع. فإن قيل: هل يجوز له أن يفتي نفسه؟ قيل: نعم، إذا كان له أن يفتي غيره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك وإن افتاك المفتون. فيجوز له أن يفتي نفسه بما يفتي غيره به، ولا يجوز له أن يفتي نفسه بالرخصة وغيره بالمنع. ولا يجوز له إذا كان في المسألة قولان: قول بالجواز وقول بالمنع، أن يختار لنفسه قول الجواز ولغيره قول المنع. هذا ما يتعلق بالنفس والقريب. أما ما يتعلق بالخصم والعدو فقد قال ابن الصلاح: ووجدت عن القاضي الماوردي فيما جاوب به القاضي أبا الطيب الطبري عن رده عليه في فتواه بالمنع عن التلقيب بملك الملوك ما معناه: إن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصا معينا صار خصما معاندا، ترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته. وبهذا ينتهي الكلام في هذا القسم: حكم الإفتاء. وبالله تعالى التوفيق.